أحوال المسلمين فيذكرون بأن في أحوال يحسبها للذمة لهم الحقوق معلومة التي ثبتت في عهود ومواثيق الخلفاء والأئمة ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء من بعده، ولكن أيضا مع إثبات هذه الحقوق وإثبات والتزام بالعهد معهم وحسن معاملتهم وكل ذلك ثابت معلوم، ولن يعهد تعهد الدنيا كلها، هذا أمر لا ندعيه نحن المسلمين ادعاء بل ثابت في الوقائع والتاريخ، لم تعهد الدنيا كلها أن أمة من الأمم يعني كانت لها السيطرة والقوة على أمم أخرى وأناس يعيشون معه في ديارهم وكان المع لهم من التعامل الحسن واللطف بهم والعناية بهم والحفظ على مصالحهم كما كان من المسلمين لغير المسلمين في بلاد المسلمين، هذا أمر لا ندعيه نحن كمسلمين بل التاريخ والوقائع تدل عليه وتثبته حتى غير المسلمين يعترفون بذلك، لو وقعت يعني مخالفات من بعض الناس أو بعض الأشخاص في مواضع معينة هذه خلاف القاعدة، القاعدة مستمرة أن معاملة المسلمين لمن كان تحت رعاية الدولة الإسلامية هي المعاملة الحسنة التي لم يجدها غير المسلمين أو يعني غير الأمة التي داخلة بأمة أقوى منها في أي عصر من العصور أو في أي أمة من الأمم. لكن يبقى هنا سؤالنا ما يزال في هذا المجتمع كمجتمعاتنا اليوم في غير البلاد الإسلامية وحتى في البلاد الإسلامية التي يوجد فيها عدد كبير من غير المسلمين، هل يعني نستمر على هذه القاعدة المضطردة وهو أنه إذا قابلت غير مسلم في الشارع لا تسلم عليه إلا وتنتظر منه أن يرد عليك السلام أو أنك يعني أو أن الأمر فيه نوع تقصير؟ حقيقة الله سبحانه وتعالى يقول، طبعا هذا حديث قال حق المسلم على المسلم والعلماء اجتهدوا وقالوا لا يبدأ أو أكثرهم قالوا يقطع بأنه لا يبتدئهم بالسلام، نعم هذا اجتهاد بناء على أن هذه الحقوق أو هذا الحق اللي ورد السلام إنما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ للمسلم، لكن أدلة أخرى هناك الله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم. إذا أنت في مجتمع سواء كان مجتمع إسلامي أو في مجتمع غير إسلامي وأنت يعني في هذا المجتمع غير المسلم والناس الذين حولك من أهل الكتاب ومن غيرهم فليكون حتى من غيرهم مسالمون يعطوك الحقوق ولا يمنعونك من إقامة شعائر الإسلام ودين الله سبحانه وتعالى وكذا، فما هو الواجب عليك نحو دينك في تعاملك مع هؤلاء؟ لا تنظر إلى أنه يعني تعامل اجتماعي أو حضاري أو كذا وتظهر بين الناس بأنك متحضر أو متمدن أو كذا، لا، انظر إلى ما يلزمك أو ما يمليه عليك دينه، ماذا تصنع في هذا الحال؟ هذا هو السؤال وجوابه، ماذا يجب وماذا يلزمك أو ماذا ينبغي لك أن تفعله أيها المسلم في مثل هذا الحال يعني في تعاملك مع غير المسلمين. رد التحية وابتداء التحية إلى آخره هي بداية التعامل، يعني البشر بالوجه وطلاقة الوجه ورد التحية بأي نوع من أنواع التحية طبعا تحية المسلمين السلام وكذا هي بداية الاستقرار والاستقرار والتعامل بين الإنسان وغيره والإنسان الآخر. كيف تصنع أيها المسلم؟ هنا عندك أن هذا ليس حق له، ماشي، ليس حقا واجبا لازما عليك أن ترد عليه السلام وتقول له السلام عليكم ليه التحية الإسلامية، لكن انظر إلى أثر تعاملك مع هؤلاء الناس سواء كان واحدا أو أكثر، هل لذلك يعني لتعاملك الحسن معه واللطف معه و يعني إعطاؤه البشر في أول يعني عند لقائك به فيه مصلحة تعود إلى الإسلام الذي أنت تدين به وتجعل هذا الإنسان أو هذا المجتمع الذي تعيش فيه ينظر إليك نظرة داعية إلى الخير وإلى الألفة وإلى المحبة بين المسلمين ويحببه فيما أنت به، إذن والله هذا الإنسان سلوكه كذا سلوكه حسن، عمله كذا، يفعل الخير للناس. إذن انظر ماذا، ما الذي يجعله كذلك، ما الذي يجعله كذلك؟ فهذه فاتحة وبداية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولدخول كثير من أولا بداية لتعرف أو لجذب الناس إلى التعرف على ما أنت عليه من هذا الدين، هذا المعتقد، هذا الذي يجعلك تتعامل هذه المعاملة، الذي يجعلك تتعامل الناس بهذه المعاملة. فاتحة يبدأ الإنسان، ما الذي، ما هو، ما دينه، ما الذي يجعله يفعل ذلك؟ هل هو طبع خاص به أم أنه دين يعتقده؟ فيبدأ يفكر ويفكر، وأنت تتابع ذلك، ليس مجرد المعاملة على أنه والله هذه مصلحة شخصية أو مصلحة مادية أو هذا زميلي في العمل أو هذا زياري في المسجد أعامله من أجل أن أخذ منه مصلحة يعطيني مصلحة، لا، انظر إلى أنك، أن هذا يكون بداية لأن يفكر هو، ما الذي أنت، ما الذي جعلك تفعل معه ذلك؟ هل مجرد أنها معاملة ومصلحة خاصة أو أن هناك شيء؟ بالتأكيد سيفكر مع الأيام وكذا إلى آخره، فيسأل فيعرف أن لك دين يجعلك تفعل مثل هذا الفعل أو تعمل مثل هذا العمل الحسن، فيفكر به وربما يدخل في الإسلام، وتكون قد كسبت خيرا من حمر النعم في واحد من الناس أو في أكثر. ومعلوم أيضا في التاريخ الإسلامي أن كثيرا من الشعوب غير الإسلامية وفي خاصة في شرق آسيا إنما دخلت الإسلام ليس بالفتوح والجهاد، ولكن بماذا؟ بتعامل بعض المسلمين التعامل الحسن. فإذا كان هدفك أيها المسلم من تعاملك مع غير المسلم بالحسنة، باللطف، بالبشر، بالكذا، بشرط ألا يكون هو له موقف من يؤذيك في دينك أو يمنعك من دينك أو يصدك عن دينك أو كذا، إذا كان هو كذلك فأنت تكون معه لطيفا حسن التعامل، بفعلك هذا تعامله تدعوه إلى الخير وإلى دين الإسلام فلعله يسلم. وقلنا إنما دخل كثير من الشعوب الإسلامية في الإسلام بهذه الطريقة، والله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. تبروا البر ماذا؟ البر يعني فعل الخير إلى الناس، تبروهم يعني تبره يعني تسدي له الخير، تسدي له خير، أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المقتصدين إنما ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين إلى آخره، قاتلوكم في الدين. فهنا المؤمن ينبغي أن يكون ينظر إلى ما هي الفائدة التي يرجوها لدينه في تعامله، ولا لكن مع هذا ينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه ولا يتوسع في هذا الباب، والشيطان له مداخل كثيرة، مداخل من ناحية الدفع إلى الفعل ومداخل من ناحية المنع من الفعل، لا يتوسع في هذا الباب ويقول والله من باب المعاملة الحسنة ومن باب البر بغير المسلمين ومن باب إذا أخالطهم مخالطة كاملة وعاملهم معاملة يعني كما هو عامل المسلم، وأحضر محافلهم، أحضر أعيادهم، أحضر مناسباتهم، أفعل كذا، لا هذا ليس مطلوبا، لا ليس هذا المطلوب. معنى هذا أنك يعني أضعت شخصيتك الإسلامية ولم تظهر ما الذي يعني الذي يجب عليك إظهاره من الاعتزاز بدينك، وإنما أصبح يعني سينظر إليك، شوف النتيجة، سينظرون إليك نظرة أن هذا ليس له يعني معتقد يلتزم به وليس له موقف صحيح يعتمده، وإنما خلاص وجد الحال يعني مناسب له بحياته الخاصة في دنياه في مصلحته الدنيا وفي كذا، ترك واجباته أو ما يعتقده منه. لا لا تكون أن لا هذا لا ذاك الفضل الغليظ الذي ينفر الناس عن نفسه وعن الدين وعن الإسلام ويجعل ويصور الإسلام والمسلمين بصورة بشعة عند الناس، ولا أيضا ذلك الشخص يعني المتساهل المفرط في دينه الذي لا يبالي، فينظر أو يعني ينظرون إلى الأول نظرة نفور وشرود وخوف منه فيبتعدون عنه فيكرهونه ويكرهون ما يعتقدون به، وينظرون أيضا إلى الثاني أن نظرة لا مبالي الذي ليس له عنده معتقد صحيح أو كذا يمشي عليه، فهذا شأنه شأن أي حيوان عايش يريد مصلحته الدنيوية، فلا يضر فلا ينفع وقد يضر نفسه ودينه، فلا ينبغي لك أن تكون لا في هذا الجانب ولا في هذا، إنما انظر ما الذي يصلح لدينك والذي يعني يتناسب معك كمسلم في موقعك الذي أنت فيه. وكل مسلم يا إخواني، كل مسلم في حياته هو يعني داعية من من من من دعاة الإسلام. كل مسلم، كل مسلم هو داعية لدينه، داعية. لا تقول أن والله أنا لست طالب علم ولست متعلم ولست شيخا ولست كذا إلى آخره، أنا يعني شخص عادي وأعيش وكذا. لا، أنت في موقعك يعني بسلوكك بخلوقك بتعاملك بما تعلم من شرع الله سبحانه وتعالى، وأنت لا بد أن تعلم شيئا من شرع الله من حيث عبادة الله وتوحيده ويعني أصول الإسلام الضرورية. كل مسلم ينبغي أن يعرفها، يعرف أولا أركان الإسلام وأركان الإيمان وما هي يعني وكيف تطبق وما هي فوائدها وحكمها في الجملة. كل مسلم ينبغي عليه، وهذا الذي يقوله صلى الله عليه وسلم، العلم فريضة على كل مسلم. هذا هو المبدأ. وأيضا بعض التفاصيل التي تحتاجها أنت في حياتك يعني لتعرف الحلال والحرام فيما يخصه. إذن العلم الإجمالي بالدين وأصول الدين الكل، كل مسلم ينبغي أن يكون عالما، هذا شيء. إذا كان كذلك إذا فلديك علم، وتعاملك وسلوكك مع الناس هو دعوة منك إلى ما أنت عليه من هذا المعتقد ومن هذا الدين. بفعلك قد تجلب خيرا كثيرا لدينك ولنفسك، وبفعلك وسلوكك قد تسبب في شر كبير وعظيم وعريض على نفسك وعلى أمتك. فاحرص على أن تكون يعني داعية خير لهذا الدين ولهذا وللإسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل منكم كما ورد أو كما قال صلى الله عليه وسلم على فخر، كل منكم على فقر من فقور الإسلام. فأرى الله، الله لا يؤتى الإسلام من قبلك، سيؤتى الإسلام من قبلك إن يعني نفرت الناس عنه، وسيؤتى الإسلام من قبلك إن استهنت به وتهاوت به وجعلته يعني شيئا لا عبرة أو لا يعتبر عندك وعند الناس. تكون مسلما حقا إذا كنت في سلوكك وعملك ينتج عنه، عن سلوكك وعملك وتعاملك مع الناس، تحبيب للناس في هذا الدين وفي هذا في هذا التشريع بسبب ما يرونه منك من تعامل حسن ومن التزام بما ألزمك الله به. وهناك وقائع يا اخوان ويعني قصص عجيبه كثيره من يعني تدل على ان الملتزم بدينه التزاما صحيحا له من التاثير الكبير الخير النافع للاسلام والمسلمين الشيء الكثير، ولو لم ينطق ببنت شهر، ولو لم يتكلم. كثير من الوقائع نعرفها ونسمعها، ويعني ان يعني في مجتمعات غير الاسلاميه لما يجدون الشخص اذا جاء وقت الصلاه ان كان في عمل او في مكان معين او في صالات المطارات او في يعني محطات القطارات او كذا في البلاد غير الاسلاميه او في مواقع العمل، اذا حان وقت الصلاة قام واستأذن إن كان ذا عمل من كذا أو كان معه إخوان أصحاب أصدقاء من ناس من الذين يتعامل معهم وخرج وتوضأ وصلى من غير أن يقول لهم صلوا ولا تصلوا وكذا إلى آخره، وصلى ثم جاء الوقت الثاني وصلى ثم جاء كذا إلى آخره. هذا لفت نظر كثير من الناس، طيب ما الذي يعمله؟ سألوه ما هذا الدين؟ الدين يطلب علي كذا، يطلب مني كذا، طيب كيف؟ تطهر، توضو، نوافة في اليوم 5 مرات أو بقدر الذي يعني يكون، إذا توضع للظهر ربما لا يتوضع للعصر لأنه على وضوء، ولكنه لابد أن يمس الماء. هناك في بلاد غير المسلمين تمر الأيام أحيانا ولا يمس الماء وكذا، لكن هذا يجد أنه فيه ما يلزمه بالنظافة وتطهر فيصلي. ما حد طلب منه كذا ولكن يفعله. كثير من الإخوة الذين كانوا في البلاد الذين مبتعثين للدراسة أو الذين يذهبون للعمل وكذا، ممن وفقهم الله للخير والالتزام بسلوكهم فقط كانوا أسباب خير ونفع لغير المسلمين ممن دخل في هذا الدين من غير المسلمين. إذن بالسلوك تستطيع أن تفعل شيء كثير. فرد السلام التحية لها اعتبار يعني تختلف باختلاف الأحوال، وينبغي أن يستعملها المسلم في المواقع التي يكون لها تأثير. طبعا ليس بالضرورة أن يعني تكون تأثير وتجنها تقول كل من قابلت من غير المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا، ولكن يعني التعامل تعمل، ولو إن ولو صار الأمر أنك مثلا تحييه تحية أول امتداد، أي تحية مناسبة التي هي يعني ولا تكون هي المنصوصة، ثم تتدرج معه. وإذا رد عليك أو سلم عليك ترد عليه السلام، يسلم ربما يعرف من معاملته لك ومما يسمع سيسأل أو يسألك فيقول ما هي تحية المسلمين، فيعرف أن تحية المسلمين السلام عليكم. قد جاء وقال السلام عليكم، ماذا تقول؟ لا هذا كافر، هذا فيه، لا ما أرد عليه. لا رد برسول الله صلى الله عليه وسلم، قولوا عليكم، قولوا وعليكم. فاستعمل هذا مفتاحا للدخول في قلوب أو قلوب الناس لتجذبهم إلى ما أنت عليه من الخير. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله وعيادة المريض. عيادة المريض حق للمسلم على المسلم، فهي دلالة على شرعية عيادة المريض، وهي مشروعة، مشروعة، لاحظ، مشروعة بالإجماع، مشروعة. والمشروع يعني ما طلبه الشارع، ما طلبه الشارع، الشارع يعني الشرع، طلبه الشرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشروع قد يكون على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل الاستحباب والنذر إذا كان مطلوبا. قال لك مشروع، مشروعة بالإجماع، وجزم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بوجوبها. البخاري يقول إن عيادة المريض واجبة، طبعا الذي يقول وجوبة كالبخاري وغيره يقول واجب ليست على العيال بل واجب على الكفاية. البخاري يقول جزم بوجوبها، فقال باب وجوب عيادة المريض. بالمناسبة نقولها لطلبة العلم، يعني الطلبة المتخصصين، وهذا كلام لعامة الناس. الإمام البخاري رحمه الله تعالى عندما جمع كتابه الصحيح قصد به جمع ما اعتقده أنه الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في طريقة جمعه كان له معنى أو كان له طريقة فقهية تدل على فقهه وعلمه، ليس مجرد الحفظ والجمع. هذا الحفظ والجمع وأن هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الروايات التي وردت، هذا أمر يعني أساس في نقل النصوص، النصوص الحديث، وله شروطه المعروفة، وأنه لا يأخذ الحديث إلا عن من يعني عاصر الشخص ولقيه، وكان يعني تتوفر فيه شروطه، الشروط المعروفة من الثقة والصدق إلى آخره. بالإضافة إلى هذا، عندما جاء جمعها لم يجمعها هكذا، بل بوب لها وجعلها أبوابا، ولم يقول مثلا يعني هو يقول كتاب الصلاة، كتاب الجهاد، كتاب الحج، نعم، لكن في الأبواب باب كذا، عندما يقول باب كذا، عندما يذكر كلمة يشير فيها إلى الحكم الذي فهمه من الحديث أو الأحاديث التي يرجع. فهنا قال باب وجوب عيادة المريض، لاحظ، باب وجوب عيادة المريض، فذكر الحكم واستدل عليه بالأحاديث التي ذكرها. الشيخ هنا صاحب المنتقى الشيخ المجد بن تيمية في كتابه منتقى الأخبار، وهو جامع للأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحاديث الأحكام، ماذا قال؟ قال باب عيادة المريض. شوف الفرق، باب عيادة المريض، عيادة المريض هذه ذكر فيها الأحاديث الواردة، وفيها اختلاف الفقهاء في عيادة المريض هل هي واجبة أو غير واجبة إلى آخره، بناء على ما فهمه من الأحاديث، فلم يجزم بالحكم. أما الإمام البخاري فقد فهم من الأحاديث أن عيادة المريض واجبة، فقال باب وجوب عيادة المريض، فيقول جزم الإمام البخاري بوجوبها، فقال باب وجوب عيادة المريض. وقال ابن بطال أحد شراح البخاري: يحتمل أن يكون الوجوب للكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير، ويحتمل أن يكون الواو فيها محمولة على النذر. وهذا كلام أحد الشراح، يقول يحتمل أن تكون واجبة لكنها على الكفاية، ويحتمل أنها للنذر، والجمهور على أنها للنذر إلا في حال الحاجة، كيف عندئذ تجب على من لا تقوم الحاجة إلا بوجوده، ويحتمل أن يكون الواو فيها محمولة على النذر. وجزم الداودي بالأول يعني بالوجوب، وقال الجمهور جمهور أهل العلم بالنذر، عيادة المريض يعني مندوبة لكل مسلم إلا في حالات الحاجة إلى وجود شخص مع المريض يقوم بشؤونه وكذا، فهذه واجبة، لأنه لا يصح ولا ينبغي ولا يمكن، يعني يمكن عادة أن يترك المسلم من غير أن يعتنى به. إذا وجدوا أنه فيه ولو كان غريبا، يجب على أن يعني في حي من الأحياء، في بلد، في قرية من القرى، في مدينة من المدن، واحد ما له أهل، عادة هذا أن الإنسان يعتني به أهله، أقاربه، زوجته، أبناؤه، إخوانه، أعمامه، أخواله، يعني تتسع الدائرة إذا لم يوجد أحد. ما الحكم ما العمل؟ يترك؟ لا، لا بد أن يحاكم. في هذه الحالة هنا إيه؟ لا خلاف، أو لا ينبغي أن يكون هناك خلاف. لكن إذا وجد من يقوم به، أخوه ابنه عمه إلى آخره، هنا يكون الحكم في حال غير من يجب عليه، يكون إيش؟ الندب والاستحباب. قال: وقال الجمهور بالندب، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض من بعض دون بعض. نعم، تصل عيادة المريض إلى حق حد الوجوب، لا بد أن يجب عليه أن يعوده، ولو لم يعوده لأثم بعض دون بعض، يعني أقاربه الذين لا بد من وجودهم معه ونحو ذلك. وعن الطبري ابن جرير: تتأكد في حق من ترجى بركته، تتأكد يعني سن سنة مؤكدة، وتسن في من يراعي حاله، وتباح فيما عدا ذلك، والظاهر أنها منجوبة، وتتأكد في حق من يرجى خيره، وتجب على من لا تقوم حاجة المريض إلا بوجوده. نعم. يقول الشيخ: وفي الكافر، نأتي إلى مسألة هناك في رد السلام تكلمنا مثلا بالنسبة للكافر. طيب، وفي الكافر خلاف عيادة الكافر، هل تجوز من حيث الجواز؟ نعم، وذكرنا حديث زيارة عيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الغلام اليهودي وغيرها. نقل النووي الإجماع على عدم الوجوب، من حيث الوجوب نعم، لا يعني لا تجوز، لا تجوز، ليست واجبة. لكن قال الحافظ على ابن حجر: لا تجب على الأعيان وعامة في كل مرض، يعني أن العيادة تكون في كل مرض إلى آخره. هنا سؤال في مسألة عيادة المريض: ما هو المرض الذي تشرع فيه العيادة على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ هل هناك مرض معين يعني لابد فيه تشرع تكون مندوبة أو واجب على الخلاف، أو أن أي مرض يحصل للمسلم فينبغي للمسلم أن يزوره أو يعوده إما ندبا أو وجوبا؟ قالوا: يعاد المريض الإنسان لأي مرض يسمى مرض في العقل، ثم ولو كان بسيطا، ولو كان يعني هينا، كمرض شيء في العين، رمد في العين، أو وجع في الضرس أو كذا، يعني يستطيع الإنسان معه يتحرك ويقوم كذا إلى آخره، وبعض الحمى، يعني هذه أيضا تعد من الأمراض التي يشرع العيادة من تحصل له. قوله هنا في الحديث: واتباع الجنائز، هذا يقول الشيخ فيه أن اتباع الجنائز مشهور، وهو سنة بالإجماع، واختلف في وجوده من حيث أنه سنة بالإجماع على الجميع، يعني لا خلاف، لكن هل يصل إلى درجة الوجوب؟ قال: اختلف في وجوده، وسيأتينا معه في باب هناك مستقل بمسألة اتباع الجنائز سيأتي التفصيل فيه، فلا أيضا نطيل بذكره الآن. قوله هنا في الحديث: وإجابة الدعوة، وهي مسألة اجتماعية مهمة جدا، إجابة الدعوة. دعوة لماذا؟ الدعي المسلم المفترض المسلم أنه إنما يدعو دعوة إلى ما هو مشروع أو مباح، لكن قد يحصل أن يدعو إلى شيء فيه نظر، يدعوك إلى شيء، إلى اجتماع، إلى كذا، أصله مباح مثلا، لكنه يعني خالطه أشياء من المحظورات أو المكروهات أو الممنوعات. فهل إجابة الدعوة مشروعة على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب في كل الأحوال، أو هناك أمور لا بد من تفصيلها؟ لا، لا بد من تفصيل، لا بد من التفصيل. فقوله إجابة الدعوة فيه مشروعية إجابة الدعوة، وهي أعم من الوليمة، وسيأتي الكلام عليها، سيأتينا الكلام هناك في التفصيل. ليه؟ نشير إليه. يعني مثلا الوليمة، وليمة ماذا تسمى؟ الأصل الوليمة وليمة العرس، إذا دعاك فأجب. لكن قد يحصل في ولائم الأعراس أو في الأعراس أو نحوها أشياء ومخالفات كثيرة، أو في غيره. فإذا علمت أن في هذه في هذا الحفل أو في هذه يعني الدعوة التي دعيت لها قد يكون هناك شيء منكر، فهل يجب عليك أن تستجيب؟ بل هل يجوز لك أن تستجيب؟ قال أهل العلم فيه تفصيل: إن كان حضورك أو إن كان بوجودك تستطيع أن تمنع ذلك المنكر فأجب، ويلزمك الوجوب إجابة الدعوة لشيئين: أولا تستجيب لدعوة أخيك المسلم، وثانيا لكونك تنكر المنكر. وإن كنت لا تستطيع إنكار المنكر وهو ظاهر وصاغي، فهنا لا ينبغي لك الاستجابة أو إجابة. وفيه تفصيل سيأتي أيضا في باب الوليمة هناك إن شاء الله في كتاب النكاح إذا أعطانا الله العمر حتى نصل إليه. قوله في الحديث وتشميت العاطش، قلنا التشميت والتسميت كلاهما بمعنى واحد وهو الدعاء للعاطش بالخير، وقد ورد تحديد هذا الدعاء بأنه نعم قال فيه دليل على مشروعية تشميت العاطش وهو أن يقول له يرحمك الله. أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطش أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال. هذه فيها زيادة الحمد لله على كل حال، هذه الرواية. وليقل أخوه يعني أخوه المسلم أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله. شوف لاحظ يعني البخاري إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، لم يقل هناك على كل حال، هذه زيادة في أبي داود. قال فليقول الحمد لله وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. وأخرج مالك الموطأ لفظا آخر عن ابن عمر قال هذا من كلام ابن عمر إذا عطس أحدكم فليقل له يرحمك الله، يقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. هذا من كلام ابن عمر. والوارد الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول له إيش إذا قال الحمد لله يقول له يرحمك الله يرحمك الله، وإذا قال نعم فإذا قال يرحمك الله يرد عليه بأن يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم كما ورد الحديث. لكن حكمه التشميت أو التسميت قال الشيخ هو سنة. ولاحظ هنا كلمة نريد أن ننبه إليها الإخوان الشباب الطلبة، قال الشيخ الشوكاني هنا قال والتشميت سنة على الكفاية. لاحظ نحن عندنا في مصطلحات الفقهاء أن الشيء الذي على الكفاية هو الواجب، يعني الواجب ينقسم إلى قسمين، واجب على العيان يعني على كل واحد بعينه بنفسه، وواجب على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. لكن السنة على الكفاية كيف؟ سنة يعني ليس بواجب ولكنه مستحب على الكفاية، بمعنى إذا قام به البعض سقط عن الباقي، هو ساقط على الجميع ما دام إنه سنة فليس بواجب على الجميع، يعني لا يأثم الجميع بتركه. لكن يقول هنا سنة على الكفاية، ولو قال بعض الحاضرين أجزأ عن الباقين، ولكن الأفضل أن يقول كل واحد لما في البخاري. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله تعالى. يعني الظاهر أن كلمة سنة على الكفاية فيها نظر، بل هو سنة سنة، فكل فإذا قاله الجميع لرد الجميع كل أخ يعني حق كل من منهم الأجر والسواء على هذه السنة أو على هذا الشيء المندوب. وإن قام به يعني رد واحد أو اثنان أو كذا هم الذين يستحقون الأجر، وأما أولئك فليس لهم شيء، إلا أن يكون الشيخ يريد بهذا أنه إذا قال أحد الحاضرين أو بعضهم شمت العاطس أو سمته واحد منهم أو بعضهم فإنه يكفي عن الباقين ويحصل للجميع أجر التشميت. إذا كان هذا المعنى فنعم، بمعنى إيه؟ ملاحظ الفرق، يعني مثلا كونه على الكفاية هو سنة، سنة يعني السنة يعني غير الواجب، إذا فعله الفاعل مكلف أجر عليه، وإذا تركه لم يأثم. طيب إذا واحد عطس وحمد الله ما أحد له ما أحد عليه، هل يأثمون؟ على القول بأنه سنة لا يأثمون، لكنه حرم أجرا. فإن رد بعضهم، إذا رد بعضهم وقال له يرحمك الله، هل يختص أجر الرد هذا بذلك الذي قال أو أنه يعم الجميع؟ هذا مراد الشيخ، مراد أن سنة كفاية يعني إذا رد بعضهم وسكت الباقين اكتفاء برد الذي رد، فإنه يحصل لهم من الأجر ما حصل لذلك الذي رد عليه. نعم. يقول الشيخ: وقال أهل الظاهر أنه يلزم على كل أحد، وبه قال بعض التابعين يعني. وقد أشرنا قبل قليل إلى أن التشميت إنما يكون مشروعا للعاطف إذا حمد الله، أما إذا لم يحمد الله فلا يستحق أن يدعى له بهذا الدعاء الذي ثبت. وقد أشرنا إلى الحديث الذي في الصحيحين عن أنس قال: عطف رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: فلان عطف فشمته، وعطفت فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطف أحدكم فيحمد الله فشمته، فإن لم يحمد الله فلا تشمته. نقف قليلا يعني هنا. كثير من الناس يتساهل يا أخوان، هذا أمر مندوب ولا تبواجه، لكنه يتساهل. نحن بحاجة إلى رحمة الله، نحن ما أحوجنا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، ما أحوجنا إلى رحمة الله. فعندما يكون لك هذا متيسر بكلمة تقولها، بدعوة من أخ صالح يدعو لك بأن يرحمك الله، كيف تفرط فيه؟ يعني لو كنت في مجلس أو في طريق أو كذا فحمت عطش، يعني أدبا مع الله سبحانه وتعالى، وفي ثانيا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتأدب فتحمد.